علم الأحياء أو الحياة هو علم دراسة الكائنات الحية من حيث بنيتها وتغذيتها وتكاثرها وطبيعتها وصفاتها وأنواعها والقوانين التي تحكم طرق عيشها وتطورها وتفاعلها مع وسطها الطبيعي. وعلم الأحياء واسع جدا وينقسم لعدة فروع، من أهمها علم الكائنات المجهرية وعلم الحيوان وعلم النبات، وكذلك علم وظائف الأعضاء والكيمياء الحيوية وعلم البيئة. ومع ترقي هذا العلم منذ القرن التاسع عشر، أصبح ذا صلات وثيقة بالعلوم الأخرى النظرية منها والتطبيقية، مثل الطب والصيدلة ومجالات تقنية أخرى تلبي احتياجات الإنسان الضرورية والمستمرة. وهكذا صرنا اليوم لا نتحدث عن علم، بل علوم الحياة. يتعامل علم الأحياء مع دراسة كافة أشكال الحياة، حيث يهتم بخصائص الكائنات الحية وتصنيفها وسلوكها، كما يدرس كيفية ظهور هذه الأنواع إلى الوجود والعلاقات المتبادلة بين بعضها البعض وبينها وبين بيئتها. لذلك فإن علم الأحياء يحتضن داخله العديد من التخصصات والفروع العلمية المستقلة، لكنها جميعا تجتمع في علاقتها بالكائنات الحية على مجال واسع من الأنواع والأحجام، تبدأ بدراسة الفيروسات والجراثيم ثم النباتات والحيوانات، في حين تختص فروع أخرى بدراسة العمليات الحيوية داخل الخلية مثل الكيمياء الحيوية، إلى فروع دراسة العلاقات بين الأحياء والبيئة في علم البيئة.